طبعا رواية جرير بن حازم خطأ، وجرير بن حازم لم يفصل في رواية أبي إسحاق السبيعي، فرووه شعبة والثوري وفلان وفلان عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا علي، ورووه عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي مرفوعا. فأبو إسحاق السبيعي إذا روى عن حارث رفعه، وإذا روى عن عاصم بن ضمرة وقفه. جرير بن حازم جمع بينهما ولم يفصل، جرير بن حازم جمع بينهما ولم يفصل. وفي الحقيقة أن هذا نوع من التدليس، وهذا من أدق أنواع التدليس. يعني التدليس ليس محصورا في ثلاثة أقسام أو أربعة، بل هو يصل إلى ثمانية تقريبا، أنواع التدليس تصل إلى ثمانية، وهذا من أخطرها وأدقها، وهذا ما ينتبه له كثيرا. وهذا التدليس يكون في الإسناد كما في هذا المثال، ويكون في المتن أيضا، يكون كذلك أيضا في المتن. وقد شرحت هذا التدليس في أماكن أخرى غير هذا المكان، وأشار إلى هذا التدليس الحافظ ابن رجب في شرح العلل. وكثير هذا التدليس أنا تتبعته وجدت كثير كثير ما يحصل في الأسانيد وفي الألفاظ. فكمثال على التدليس في الإسناد هو هذا الذي معنا. فجرير بن حازم جمع بينهما، وهذا نوع من التدليس. وإنما الصواب أن عاصم يرويه موقوفا والحارث يرويه مرفوعا، فكيف يجمع بينهما؟ نعم. ثم قال طبعا سليمان بن داود المهري ثقة مشهور، والله هذا نوع من طبعا ما سماها ابن رجب، لكن هذا نوع من أنواع تدليس العطف، هذا نوع من أنواع تدليس العطف. يعني ليس تدليس العطف خاصا، يعني كما ذكر هشيم حدثني فلان وفلان ويقصد أن الأول حدث بخلاف الثاني، وبالحقيقة أن هذا نوع من أنواع تدليس العطف، هذا نوع من أنواع تدليس العطف. نعم. سليمان بن داود المهري ثقة من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام ثقة من الطبقة الحادية عشرة، ثقة من الطبقة الحادية عشرة، توفي في عام 53 و200. قال أخبرنا بن وهب وعبد الله بن وهب القرشي الأموي مولاهم المصري، وهو ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 97 و100، خرج له الجماعة. قال أخبرنا جرير بن حازم هو الكوفي وهو ثقة، وحديث على أقسام، حديث على أقسام، ما حدث به قديما فهو أصح من حديث الذي حدث به أخيرا، وما حدث به في الكوفة أصح من حديث الذي حدث به في مصر. هو عندما جاء إلى مصر ما كان مع كتبه، فكانت أوهام أكثر لأن ما كانت كتبه معه، فلذلك حديثه في مصر ليس مثل الحديث الذي هو في الكوفة. والأصل في حديثه كل الصحة، الأصل في حديثه كله الصحة. نعم. عن أبي إسحاق تقدم، وأيضا الباقين تقدم. وقال حدثنا عمرو بن عون هو الواسطي، وهو ثقة مشهور من الطبقة العاشرة. قال أخبرنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة ثبت حافظ، وحديث على قسمين، ما حدث به من كتابة أصح مما حدث به من حفظه، وأخرج له الجماعة، وهو من الطبقة السابعة في عام 76 و100. عن أبي إسحاق تقدم. نعم. وهذا الحديث وهو حديث علي رضي الله عنه خرجه أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم. ولعلي أيضا أقرأ حديث بهز لنا فيما يتعلق في المتن قد شرحناه فيما سبق إلا مسألة فيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، وهو ثقة ثبت تقدم من سواء الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 23 و200. قال حدثنا حماد هو بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري، وهو ثقة إمام مشهور تقدم الكلام عليه أيضا عن بهز بن عفوا أين قال أخبرنا بهز بن حكيم وهو بهز بن حكيم لمعاوية بن حيدة القشيري الكوفي أبو عبد الملك وهو صدوق من الطبقة السادسة توفي دون 600 علق له البخاري وأخرج له أصحاب السنن الأربعة وحدث محمد بن العلا هو أبو كريب الهمداني ثقة حافظ تقدم من الطبقة العاشرة قال أخبرنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي القرشي مولاهم وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة في عام 1200 عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده طبعا أبوه هو حكيم بن معاوية بن حيدة وهو صدوق من الطبقة الثالثة وأبوه هو معاوية بن حيدة القشيري الصحابي وهذه السلسلة بهز بن حكيم عن أبي عن جده سلسلة معروفة ومشهورة وهي أصح من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وحديثها في السنة الأربعة 19 حديث 19 حديث وكل حديثة مستقيمة أنا راجعت حديثة كلها مستقيمة 19 حديث وهذه السلسلة كما ذكرت هي صح من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده لكن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أكثر حديثها أكثر أما هذه أقل نعم ولعلي كما ذكرت أقف عند هذا وأتكلم على بعض ما يتعلق بهذا المتن أو بهذه المتون نعم قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهم من كل 40 درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم طبعا تقدم بعض الكلام على صدقة الفضة وتقدم أن نصاب الفضة 200 درهم وأن هذا يساوي بالمساقيل 40 و100 مثقال هذا يساوي بالمساقيل 40 و100 مثقال ويساوي بالغرامات 575 غرام يساوي بالغرامات 575 غراما وأن مقدار الزكاة في هذا النصاب هو ربع العشر هو ربع العشر كما جاء في هذا الحديث وكما تقدم في حديث أبي سعيد قال فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم وهذا هو ربع العشر فما زاد فعلى حساب ذلك أي كلما زاد فيحسب تحسب هذه الزيادة وهكذا قال فالغنم كل 40 شات شات تقدم الكلام على هذا قال وساق صدق الغنم مثل الزهري مثل حديث الزهري السابق قال وفي البقر كل 30 تبيع وفي 40 مسنة التبيع هو ما بلغ سنة ودخل في السنة الثانية والمسنة ما بلغ سنتين ودخلت في السنة الثالثة فهذا الحديث فيه صدقة البقر فيه بيان صدقة البقر وسوف يأتينا أيضا في حديث معاذ بن جبل أيضا كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وأيضا لهم شاهد من حديث خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أيضا كما جاء في حديث علي هذا فيما يتعلق بصدقة البقر وصدقة البقر وقع فيها بعض الخلاف لكن مذهب جمهور العلماء هو ما جاء في هذا الحديث وهو الذي لا يصح سواه وهو الذي لا يصح سواه أن في كل 30 من البقر تبيع وفي كل 40 من البقر مسنة وأن 50 ليس فيها شيء إلا أن تبلغ 60 ففيها تبيعان إذا بلغ 60 ففيها تبيعان وأنه إذا بلغ 70 فيها تبيع ومسنة وإذا بلغ 80 فيها مسنتان وهكذا إذا بلغ 80 فيها مسنتان وهكذا وكما ذكرت هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم لكن هذا هو الراجح الذي دلت عليه الأدلة ولم يدل دليل صحيح على خلاف ذلك ثم ذكر صدقة الإبل وتقدم الكلام على صدقة الإبل لكن الذي يعنينا هو ما جاء فيما تعلق صدقة الإبل مما يخالف ما تقدم قال وفي 25 5 من الغنم هذا يخالف ما تقدم في حديث أنس السابق يخالف ما تقدم في حديث أنس السابق وهو أنه في 25 بنت مخاض إلى 35، وأن في 24 من الإبل فيها 4 من الغنم، لأن تقدمنا في 5 من الإبل فيها شات، وفي 10 فيها شاتان، وخمسة عشر فيها 3 شياة، وعشرين إلى 24 فيها 4 شياة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. فهذا يخالف حديث أنس وحديث أيضا كتاب الصدقة الذي هو حديث سالم الزهري عن سالم، وفي بعض روايات عبد الله بن عمر كما تقدم. ولا شك أن الصحيح ما جاء في حديث أنس وحديث سالم، لأنهما أصح من هذا الحديث الذي معنا، وهذا أحد الحديث التي استنكرت على أبي إسحاق، هذا أحد الحديث التي استنكرت على أبي إسحاق. لا ما أظن الحديث، لأن أيضا جاءنا ب جاء عن عاصم بن ضمرة أيضا هذا الشيء، هو الحديث الأعور الكلام فيه واضح. أنا كنت الخطأ في عاصم، لا الخطأ كنت هذا أحد الحديث التي استنكرت على عاصم، كنت على أبي إسحاق، لا هذا أحد الحديث التي استنكرت على عاصم بن ضمرة كما ذكر ابن عدي، وإن كان هناك من أشعار لأن الخطأ قد يكون من هو دونه، لكن الذي يبدو أنه من عاصم. ثم طبعا ذكر في حديث علي الآخر أو الذي هو بإسناد آخر، ذكر صدقة الذهب، فقال ليس في الذهب شيء حتى يكون لك 20 دينار، فنصاب الذهب لا بد أن يبلغ 20 دينارا، وكل دينار وزنه مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، ومجموع ذلك أي مجموع 20 دينار من الغرامات 85 غرام، إذن نصاب الذهب بالغرامات 85 غرام فيها ربع العشر. قال فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول فيها نصف دينار الذي هو ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك. ثم قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث بهز بن حكيم، وتقدم الكلام على ما يتعلق بالسائمة، فهذا يدل على أن الإبل والبقر والغنم لا بد أن تكون سائمة حتى يكون فيها الزكاة، وذكرنا 4 شروط، ذكرنا 4 شروط في زكاة البهيمة الأنعام، وذكر مسألة أخرى وهي عقوبة مانع الزكاة. فمانع الزكاة واحد من 2، إما أن تكون جماعة فهؤلاء يدعون، فإن أبوا يقاتلون كما قاتل الصديق رضي الله عنه من امتنع من الزكاة، وإن من يكون هؤلاء أفراد فيكون هؤلاء مقدور عليهم فيؤخذ شطر مالهم، تؤخذ زكاتهم ويؤخذ شطر المال عندما يمتنع من أداء هذه الزكاة عقوبة له. والعقوبات المالية هذه مما جاءت في الشريعة، العقوبات المالية هذه مما جاءت في الشريعة، فهذا من قبيل العقوبات المالية، ولعل يقف عند هذا. هي نعم مثل هي نوع من البقر، نوع من البقر. طبعا ذكرت في الدرس السابق، قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب اللبن، وقلت نعم ذكرت فيما سبق، قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يغضون عليه، ورأى عمر لبس قميصا سابغ، وقلت أن هذا أوله بالعلم، الصواب أن هذا أوله بالإيمان، الصواب أن هذا أوله بالإيمان، وإنما الذي أوله بالعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه ما بقي من اللبن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وعبد المثنى قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر ثيابا تكون باليمن ولا ذكره يعني محتلما قال أبو ولا ذكر يعني محتلما قال أبو داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نأخذ من راصع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع وكان إنما يأتي المياه حين تلد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم. قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال قلت يا أبا صالح ما الكوماء قال عظيمة السنام قال فأبى أن يقبلها قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي قال فأبى أن يقبلها قال فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله. قال أبو داود ورواه هشيم عن هلال بن خباب نحوه إلا أنه قال لا يفرق. حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولم يذكر راضع لبن. نعم أحسنت. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا النفيلي والنفيلي قد مر علينا فيما سبق وهو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 34 و200. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا معاوية هو محمد بن خازم السعدي أبو معاوية الضرير وهو من الطبقة التاسعة وتوفي في عام 95 و100 وقد أخرج له الجماعة. ومحمد بن خازم حديث على قسمين ما حدث به عن الأعمش وهو من أثبت الناس وأوثقهم في الأعمش, والقسم الثاني من أقسام حديثه ما حدث به عن غير الأعمش ولا يكون شيخا مما تكلم في روايته عنه, فتكلم في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة بن الزبير وعن غيرهم ممن تكلم في رواية أبي معاوية عنهم. فالقسم الثاني لا يكون عن الأعمش ولا يكون أيضا ممن تكلم في رواية أبي معاوية عنهم, والقسم الثالث هو في من تكلم في رواية أبي معاوية عنهم. وهذه الأقسام كلها صحيحة وبالذات القسم الأول منها ثم يليه الثاني والثالث الأصل فيه الصحة حتى يتبين أن أبا معاوية قد أخطأ في رواية مثلا عن هشام بن عروة أو غيره ممن تكلم في رواية أبي معاوية عنه. ورواية يعني مع أن هشام بن عروة مع أن أبي معاوية تكلم في رواية عن هشام بن عروة إلا أنها في الصحيحين, خرج له البخاري عدة حديث, فكثير من روايته مستقيمة. وهناك ما قد أخطأ فيه, فما أخطأ فيه فهنا هذا يترك. نعم, عن الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكاهلي الكوفي وهو ثقة ثبت حافظ إمام من الطبقة الخامسة وتوفي في عام 47 و100 وقد أخرج له الجماعة. والأعمش من الذين تمر بهم الأسانيد الصحيحة، كثير من الأسانيد الصحيحة تدور عليهم وتمر بهم. والأعمش تقدم لنا الكلام فيما يتعلق بتدليسه، وذكرت أن هو من القسم الأول وأنه مقل من التدليس، وقد نص على هذا أبو زرع الرازي. أبو زرع الرازي قال ربما دلس، كما في العلل لابن أبي حاتم قال عن الأعمش ربما دلس. ولا شك أن أمثال الأعمش، وكما ذكرت فيما سبق أبو إسحاق السبيعي والزهري وقتادة وأمثالهم، هؤلاء مقلين من التدليس، أحيانا قد يدلسون. فالأصل في روايتهم أن الأصل في عنعنتهم أن محمول على السماع والاتصال حتى يدل دليل على أنهم قد دلسوا في هذا الخبر، فهنا نعم يتوقف فيه. وأما إذا لم يوجد شيء من هذا واستقام المتن والإسناد، فهنا يكون الأصل في عنعنتهم أن محمول على السماع والاتصال. وكما ذكرت فيما سبق أن هذا هو مذهب ومنهج الحفاظ فيما يتعلق بالناحية العملية أو في الناحية النظرية. وذكرت فيما سبق ما قاله ابن المديني ويحيى بن معين، وهما من هما في علم الجوح والتعديل، عندما سئل هل يكون الشخص الذي يدلس فيما عنعن فيه نتوقف في خبره، قال لا يكون حجة إلا فيما دلس فيه. قالوا هل يكون حجة؟ قالوا لا يكون حجة إلا فيما دلس فيه، يعني فيما ثبت تدليس فيه وليس فيما عنعن فيه. وهذا جواب شخصين هما من كبار الحفاظ في زمانهما. وكما ذكرت أيضا حتى في الناحية عندما تتتبع مناهج الأئمة في مثل هذا، تجد أن هذا هو منهجهم، وأن هناك حديث كثيرة في البخاري ومسلم وغير هذين الكتابين تجد أن بعضها بالعنعنة، وتجد أيضا مثلا عندما تقع في المحلة تجد ابن حزم يقول عن أسانيد فيها بإسحاق السبيعي وغيره، يقول هذا أسناد كالشمس، يعني في الصحة، أسناد كالشمس في الصحة. وحتى كما حتى ابن حزم رحمه الله هذا الذي عنده يعني أحيانا جمود واضح، ومع ذلك لا يرد هذه الأخبار التي فيها عنعنة من هؤلاء الحفاظ الكبار. وكما ذكرت في مكان آخر غير هذا المكان أن رد الخبر بسبب حرف الجر عن مجرد هكذا على إطلاقه أن هذا شيء ما يعقل، فضلا أنه مردود شرعا، شيء ما يعقل، يعني ما علم عند العقلاء حقيقة أن الأخبار الصحيحة ترد بسبب العنعنة فقط على الإطلاق. يعني بعض الناس يجعل مجرد العنعنة على الإطلاق يرد فيها الخبر مجرد أن يوصف هذا الشخص بأنه يدلس، ولا شك أن هذا ليس بصحيح، لا شك أن هذا ليس بصحيح. وقد أود علي بعض الأخوان ابن حبان قد نص على أن قال أني يعني كل هذه الأخبار التي ذكرتها هنا في من وصف بالتدليس قد ثبت لي تصريح هؤلاء، فأقول لا شك أن ابن حبان قد نص على هذا الشيء في مقدمة الصحيحة، وهذا المقدمة مقدمة نفيسة، كما أن مقدمة كتابة المجروحين أيضا مقدمة نفيسة، فأقول قد نص على هذا. وهذا يعني في الغالب وليس في كل شيء، هذا في الغالب، ويستدل على التصريح أو نعم يستدل على التصريح باستقامة أخبار هؤلاء متنا وإسنادا. ولذلك لا نعلم أن ابن حبان أبدا لا نعلم أن ابن حبان رد خبر بسبب أن فلان عنعن فيه، إلا إذا ثبت أنه دلس، إلا إذا ثبت له أنه دلس فيه فهنا يرده. وأنا تقريبا تتبعت له كثير وتتبعت له 700 حديث من أول إلى 700، وتتبعت في مواطن أخرى لكن لا زلت أقف في ابن حبان إلى 700 حديث، وتتبعت أيضا في كتاب المجروحين كثير، فما يرد خبر ان فلان عن فقط ابدا، وانما يقول هنا يقول دلس، يعني يثبت له انه دلس، وذلك بان يذكر واسطه بينه وبين من دلس فيه او روى عنه، عفوا يذكر واسطه بينه وبين من روى عنه. فهنا اذا ثبت له انه دلس نعم، فهنا نعم نرد الخبر، واما اذا ما وجد شيء من هذا فلا. وندعو هذا الاخ الى ان يتامل ايضا زياده في عمل ابن حبان، سواء كان في صحيحه او في المجروحين، واحيانا يبوب احيانا يقول في صحيح ان هذا الخبر كذا وكذا، يعني فيما يتعلق بالعنعنه والتدليس، فاذا ثبت له انه دلس هنا نعم يرده، واذا ما ثبت انه دلس فلا. نعم. عن ابي وائل هو شقيق بن سلمة الاسدي الكوفي، وهو ثقه فقيه من مشاهير التابعين من كبارهم من الطبقه الثانيه، توفي في خلافه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم. عن معاذ الى اخره. طبعا هذا الاسناد منقطع لان ابا وائل لم يسمع من معاذ بن جبل، وهذا باتفاق الحفاظ، لكن الخلاف بينهم في مسروق هل سمع من معاذ أم لا كما سوف يأتي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي أبو الحسن الكوفي، وهو ثقة حافظ أيضا من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 39 و200. والنفيلي تقدم، وابن المثنى هو أبو موسى الزمن محمد بن المثنى، أبو موسى الزمن محمد بن المثنى البصري العنزي، محمد بن المثنى العنزي البصري أبو موسى ثقة حافظ، توفي عام 52 و200، وهو من الطبقة العاشرة. قالوا حدثنا أبو معاوية تقدم ولعمش عن إبراهيم، إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي أبو عمران، وتقدم لنا أنه ثقة فقيه حافظ، توفي في عام 96. عن مسروق هو ابن الأجدع، مسروق هو ابن الأجدع الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي، وهو ثقة إمام جليل من كبار التابعين مخضرم، ومعنى المخضرم هو الذي عاش في الجاهلية والإسلام، وتوفي عام 62، وهو من أجل أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. وهذا الإسناد إسناد صحيح إلى مسروق، ولعلي أذكر الإسناد الثالث لنا فيه علة أخرى، هذا الخبر سوف يأتي أنه علة بعلتين. نعم. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء التغلبي الموصلي أبو موسى، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي بعد 50 و200. قال حدثنا أبي وهو زيد بن أبي الزرقاء التغلبي، مكتوب الثعلبي في التهذيب، وما في تهذيب الكمال مكتوب التغلبي وهو الأصح، أبو محمد، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي في عام 94 و100. عن سفيان هو الثوري، سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام الجليل والثقة النبيل، وهو من الطبقة السابعة، توفي في عام 61 و100. عن لعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، هنا أبو وائل ذكر بينه وبين معاذ رجلا وهو مسروق من الأجدع، فهذا يدل على أنه لم يسمع هذا الخبر، وكذلك غيره، أبو وائل ما ثبت أنه سمع من معاذ. قال نعم. قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن إلى آخره. قال أبو داود ورواه جرير أي بن عبد الحميد الضبي ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن لعمش عن أبي وائل عن مسروق، عن مسروق مرسلا. قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله، يعني جرير ويعلى، عفوا جرير وشعبة، جرير وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد أرسلوه عن الأعمش، جعلوه عن مسروق، ويعلى ومعمر وصلوه، وكذلك أيضا ممن وصله أبو معاوية عن الأعمش، ومن وصل كذلك أيضا سفيان الثوري عن الأعمش كما في رواية زيد بن أبي الزرقاء، وكما أيضا رواه عبد الرزاق تابعه. فهذه هي العلة الأولى التي تعل بها هذا الخبر، أن قال الصواب في هذا الخبر أنه مرسل عن مسروق كما أرسل فلان وفلان، لكن الأرجح هو أن مسروق يرويه عن معاذ بن جبل، هذا هو الأرجح، لأن من وصل جمع وفيه من الثقات الحفاظ فتكون زيادة مقبولة. أبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش، وعبد الرزاق وزيد بن أبي الزرقاء وصلوا عن سفيان الثوري، وسفيان الثوري غاية في الحفظ، ووصل معمر بن راشد وهو أيضا ثقة مشهور، ووصل أيضا يعلى وهو ثقة، فهؤلاء أربعة قد وصلوه عن الأعمش. وخالفهم أيضا أربعة، خالفهم أربعة، فهنا المقدم هو من وصل، هذا هو المقدم، لأن هؤلاء الذين وصلوا ثقات حفاظ ومعهم زيادة علم فتقبل هذه الزيادة. وذكرت فيما سبق شروط الزيادة وشرحتها في مواطن أخرى، وأذكر شروط الزيادة باختصار. ذكرنا شروط الزيادة ثلاثة: إما أن يزيدها أناس من الثقات الأثبات، أو أن يزيدها جمع من الرواة، أو أن يكون الذي زادها له اختصاص بهذا الشيخ، كثرة ملازمة واختصاص بهذا الشيخ، فهنا تكون الزيادة مقبولة، ومع ذلك ما تكون مقبولة. فزيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا، وإنما بحسب القرائن، والقرائن ثلاث التي تقدمت. فهذه العلة الأولى. وأما العلة الثانية فهي في سماع مسروق من معاذ، اختلف أهل العلم، هناك من يرى أنه سمع، وهناك من يرى أنه لم يسمع. ابن عبد البر وقبله ابن حبان يرون أنه سمع، وذلك أن ابن حبان أخرج هذا الحديث في كتاب الصحيح، فأكيد يرى أنه سمع. ترى ابن حبان كثيرا ما يعني يقع في خطأ فيما يتعلق بالسماع وعدمه، فأحيانا يروي، أحيانا يرى أخبار أنها صحيحة ويرويها في كتاب الصحيح، وتجد أنها منقطعة، تجد أنها منقطعة بين التابع وبين الصحابي، هذا وجدت له كثيرا في مثل هذا. نعم. وأما ابن عبد البر فقال هذا سناد صحيح متصل، وهناك من أعلى هذا الخبر بعدم السماع كابن حزم، قال إن مسروق لم يثبت السماع من معاذ، أو لم يسمع من معاذ، ثم استدرك ابن حزم فقال أن مسروق وإن لم يسمع من معاذ لكنه كان موجود وشاهد عندما جاء معاذ إلى اليمن، وخبر اشتهر، ومسروق من الأئمة الأجلة العدول الثقات، فنقل عن الكافة عن معاذ، إذن يكون نقل هنا مقبول، إذن يكون هنا نقل مقبول، فعلى هذا يكون الخبر صحيح. وبالفعل هذا الخبر له شواهد تشهد له، له شواهد تشهد له. فنقول أيضا كما قال ابن حزم، أن مسروق من الأئمة الثقات الأجلة، وهو ينقل عن الكافة الكثيرين من أهل اليمن الذين ينقلون فعل معاذ فيهم، فهذا الذي قاله معاذ قاله بحضرة منهم، وقاله في شيء من الأمور الظاهرة وهو جباية الزكاة. وجاءت عدة أسانيد عن معاذ في هذه القصة، منها ما ذكره الإمام مالك في الموطأ عن حميد الأعرج عن طاووس عن معاذ، وهذا منقطع أيضا، لكن أيضا يشهد لي خبر مسروق. وجاء أيضا رواه الإمام أحمد عن يحيى ابن الحكم، أو الحكم من يحيى، الشك من عندي، عن معاذ. وتقدم لنا أن أبو وائل رواه عن معاذ بن جبل، وأيضا لبعض الفقرات التي جاءت في الحديث لها شواهد. والله ما ثبت السماع، السماع ما ثبت، لكن كذلك إذا ما في دليل على أنه لم يسمع، ما في دليل على أنه لم يسمع، والصواب هو مذهب يعني في مثل هذه المسألة لابد من ثبوت السماع، لابد من ثبوت السماع. لكن هذا الخبر لا بأس به بالشواهد التي ذكرناها وبالتعليل الذي ذكره ابن حزم. نعم. وأما ما يتعلق بالخبر الرابع فمسدد هو بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري، وهو ثقة حافظ من الأئمة الكبار، توفي عام 28 و200. قال حدثنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة مشهور من الطبقة السابعة، توفي في عام 75 و100. وذكرت فيما سبق أن أبا عوانة ما حدث به من كتابه فهو من الصح الصحيح، وما حدث به من حفظه فهو دون ذلك. عن هلال بن خباب هو العبد أبو العلاء البصري، وتوفي في عام 44 و100، وهو من الطبقة الخامسة. وهلال بن خباب هل وقع فيه خلاف، وثق الإمام أحمد بن معين وكذلك بن عمار الموصلي والمفضل بن غسان الغلابي وسفيان الثوري، كلهم وثقوا هلال بن خباب. وقال النسائي أو عفوا قال ابن عدي لا بأس به، قال ابن عدي لا بأس به. وتكلم فيه غيرهم، تكلم فيه ابن حبان بعد أن ذكر في كتابه الثقات قال أنه يخطئ ويخالف، ثم ذكر في كتاب الضعفاء وقال تغير حفظه واختلط حتى أخذ يحدث بأحاديث على التوهم فكثر عنده الخطأ أو نحوها العبارة، قال ابن حبان. وكذلك أيضا تكلم فيه الساجي والعقيلي، قالوا أنه تغير واختلط. فهؤلاء الذين تكلموا فيه، والذي يبدو والله أعلم أن حديث على قسمين، ما حدث به قديما فهو صحيح لتوثيق من ذكرنا من الأئمة له، وأنه رحمه الله حصل له تغير في الحافظة، لكن هذا التغير ما يصل إلى درجة بحيث أنه لا يحتج به. وذكرنا فيما سبق أن الاختلاط اختلاطان، اختلاط أكبر وأصغر، واختلاط الأكبر هو الذي يضر، والاختلاط الأصغر هو الذي عبارة عن تغير الحافظة قليلا. فهلال بن خباب من القسم الثاني ممن تغير حافظة قليلا، اختلاط أصغر حصل فيه، بدليل ما تقدم كلام الحفاظ، الحفاظ يحيى بن معين وأحمد وهم من كبار الحفاظ وثقوه، ووافقهم المفضل بن غسان الغلابي وكذلك أيضا ابن عمار الموصلي وسفيان الثوري، لكن أشار إلى أنه تغير. وابن حبان قد اضطر فيه، مرة ذكر في الثقات مرة ذكر في المجروحين. وأما العقيل والساجي فهم معروفين من معروفين بالتشدد، وهلال بن خباب ما أعرف له أحاديث منكرة، أحاديث معتبرة يعني منكرة بحيث ترد خبره، ما أعرف له هذا الشيء. فهذا يدل على أن اختلاطه من القسم الثاني الأصغر، لكن لا شك أن هذا يؤثر عليه قليلا، فيكون حديث القديم أصح من حديث المتأخر، والأصل فيه أنه أن حديث مقبول. عن ميسرة أبي صالح، ميسرة أبو صالح هو الكندي أبو صالح، وميسرة هذا فيه جهالة، ذكر ابن حبان في الثقات وهو ليس بالمشهور، عن سويد بن غفلة الجعفي الكوفي، وهو ثقة من كبار التابعين مخضرم. قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الخبر فيه شك، لكن سوف يأتي في حديث أبي ليلى الكندي أنه عن سويد بن غفلة أنه قال أنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حدثنا محمد بن الصباح البزاز، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، في عام 27 و200. قال حدثنا شريك هو ابن عبد الله النخعي أبو عبد الله القاضي الكوفي. وشريك الكلام فيه يطول، هو طبعا من الطبقة الثامنة وتوفي في عام 77 و100 أو 76 و100، وكما ذكرت الكلام فيه يطول. ولعل الخلاصة فيه أن حديثه على قسمين: ما حدث به قبل أن يتولى القضاء، والقسم الثاني ما حدث به بعد أن تولى القضاء. طبعا بعضهم أثنى على كتابه، بعضهم أثنى على كتابه، لكن يحيى بن سعيد القطان قال رأيت في أصول تخليط، وإسحاق الأزرق ممن ذكر أنه سمع من كتابه، لكن وجدنا أن لإسحاق الأزرق عن شريك أخطاء وأوهام. فلذلك أنا كنت فيما سبق أقول حديث على ثلاثة أقسام، ومن هذه الأقسام ما حدث به من كتابه، لكن وجدت له أوهام عن إسحاق الأزرق، وجدت له أوهام وأخطاء عن إسحاق الأزرق. فحديثه في الحقيقة على قسمين: ما حدث به قديما، وما حدث به أخيرا. عندما تولى القضاء تغير حفظه وانشغل بالقضاء عن مذاكرة حديثه، فساء حفظه وكسو خطأه. فما حدث به بعد تولى القضاء هذا لا يحتج به، وما حدث به قبل أن يتولى القضاء فهذا ينظر فيه، إن استقام المتن والإسناد فهنا يكون مقبول، وإن لم يستقم يكون هنا مردود. لأنه أحيانا قد يكون حافظ لهذا الشيء الذي حدث به، وأحيانا يكون لا. عن عثمان بن أبي زرعة، عثمان هو ابن المغيرة الثقفي المعروف بعثمان بن أبي زرعة، وهو ثقة من السادسة فيما أظن. عن أبي ليلى الكندي، أبو ليلى الكندي هذا اختلف في اسمه، واختلف أيضا فيه، قيل أن أبا ليلى اثنين، وقيل هو شخص واحد، وكما ذكرت اختلف في اسمه، وأيضا حتى اختلف في الكلام فيه. فنقل أن ابن معين ضعفه، ونقل أنه وثقه، وأما العجلي فوثقه. ففي الحقيقة أن أبا ليلى الكندي هذا غير معروف، هذا أبو ليلى الكندي غير معروف. عن سويد بن غفلة قال كان مصدق النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فنعم هذا الخبر طبعا رواه النسائي والبيهقي والدارقطني والإمام أحمد وأبو عبيد في كتاب الأموال. وهذا الخبر يعني إسناده فيه ضعف كما تقدم، إسناده فيه ضعف، لكن هو لا بأس فيه، لكن لا بأس به، ولكثير مما جاء في خبره له شواهد تقدم بعضها. نعم أما ما يتعلق بحديث معاذ فتقدم الكلام على صدقة البقر، وأن البقر بالاتفاق فيها صدقة، لكن خلاف بين أهل العلم في مقدار هذه الصدقة. فهناك من ذهب إلى أن النصاب لا بد أن يكون 50 كما هو مذهب ابن جرير الطبري، وهناك من قال بأن البقر يفعل فيها كما يفعل في الإبل، وأن نصابها 5 في كل 5 شاة. وهناك من قال، طبعا القول الثاني هذا منقول عن الزهري، منقول عن الزهري وسعيد المسيب. وهناك من قال بأن نصابها 10، كل 10 فيها شاة، إلى 30 فيكون فيها تبيع، وهذا منقول عن شارب بن حوشب. والصحيح كما تقدم هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو ما جاء في هذا الخبر. ويشهد لك ما ذكرت فيما سبق ما رواه الترمذي من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود، وما جاء في حديث، ما جاء في كتاب عمرو بن حزم للرسول صلى الله عليه وسلم، من أن في كل 30 من البقر تبيع، وفي كل 40 مسنة. فهذا هو الذي ثبت في زكاة البقر، أن في كل 30 تبيع ما بلغ سنة ودخل في السنة الثانية، وفي كل 40 مسنة ما بلغ سنتين دخلت في السنة الثالثة. وفي 50 ليس فيها شيء، يعني أقصد في 50 ما فيها إلا مسنة، في 50 ما فيها إلا مسنة إلى أن تبلغ 60، فإذا بلغ 60 ففيها تبيعان، إلى أن تبلغ 70 ففيها مسنة وتبيع، إلى أن تبلغ 80 ففيها مسنتان، وهكذا. وهذا هو الصحيح في زكاة البقر. نعم. وجاء في حديث سويد بن غفلة أنه لا يؤخذ من راضع اللبن. طبعا الأموال أو بهاء أو هذه البهيمة هي على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالأخذ منها في الزكاة، ممكن أن تصنف إلى ثلاثة أصناف: خيار المال وأواسطة وشرارة. والواجب عند الأخذ إنما يؤخذ من أواسط المال، لا يؤخذ من خيار المال فيجحف في حق المالك، ولا يؤخذ من شرار المال فيضر حقوق الفقراء، وإنما يؤخذ من الأواسط، من وسط المال. وكما هو معلوم في حديث معاذ بن جبل الذي في الصحيحين قال: إياك وكرائم أموالهم. فمن راضع اللبن أي ذات اللبن التي تتخذ للدب واللبن أو التي تكون والد، فهذه ما تؤخذ لنا من خيار المال، هذه ما تؤخذ لنا من خيار المال. كما أن شرار المال لا تؤخذ أيضا كما تقدم، لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار أي ذات عيب، فهذه لا تؤخذ، إنما يؤخذ من أواسط المال، إلا إذا تبرع هذا الشخص المالك بهذا المال، إذا كان من خياره وتبرع به فالأمر إليه. ولذلك جاء في حديث سويد بن غفلة أنه عمد رجل ناقة كوماء، والناقة الكوماء كما جاء تفسيره في هذا الحديث عظيمة السنام، أي الناقة العظيمة. فإذا تبرع الإنسان بهذا المال فالأمر له. وسوف يأتينا في حديث أبي بن كعب أن شخص تبرع بناقة مخطومة فقال لك بها في يوم القيامة 700 ناقة. وأما ما يتعلق بلا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع فتكلمنا على هذا فيما سبق. فإذا يعني بعض الناس قد يشتركون حتى لا يؤخذ منهم صدقة كثيرة، يعني شخص له 40 وشخص آخر له 40، إذا جاء المصدق يشتركون حتى يدفعون شاة واحدة، لأربعين من الغنم والآخر لأربعين من الغنم، فيشتركون حتى يدفعون شاة واحدة. والصحيح أن كل واحد يدفع شاة، لأنهم في الحقيقة ما اشتركوا، وإنما اشتركوا من أجل أن عندما جاء هذا المصدق، فهذا لا يجوز. كذلك أيضا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، كذلك أيضا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني شخص له 20 من الغنم وشخص له 20 من الغنم وقد اشتركوا من قبل في ذلك فأصبحت 40، عندما جاء المصدق فرقوا مالهم فكل شخص أخذ 20 حتى لا يدفعون شيء، فهذا أيضا لا يجوز. ولعل نقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثفنة اليشكري قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة قال استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم، قال فبعثني أبي في طائفة منهم فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم، فقلت إن أبي بعثني إليك يعني لأصدقك، قال ابن أخي وأي نحو تأخذون، قلت نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم، قال ابن أخي فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقالا لي إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت ما علي فيها، فقالا شاه، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما، فقالا هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا، قلت فأي شيء تأخذان، قالا عناقا جذعة أو ثنية، قال فأعمد إلى عناق معتاط، والمعتاط

وهو من كبار التاسعة، وتوفي في عام 97 وقيل في نهاية عام 96 و100، وأخرج له الجماعة عن زكريا بن إسحاق المكي. زكريا بن إسحاق المكي وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة السادسة. عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي وهو أيضا ثقة بالاتفاق من الطبقة الخامسة، الجمحي المكي. عن مسلم بن ثفنة اليشكري، ومسلم هذا اختلف في اسم أبيه، فذكر وكيع أن اسم أبيه ثفنة، وخالفه روح وبشر بن السري وغيرهم فسموه شعبة، سموا اسم أبيه شعبة، وهذا هو الصحيح. وقال الإمام أحمد والدارقطني أن وكيع قد وهم في تسمية أبيه بثفنة، وأن الصواب هو شعبة. ومسلم ثفنة هذا ليس بالمعروف والمشهور، هذا ليس بالمعروف والمشهور. ففيه جهالة كما قال الحافظ الذهبي. قال الحسن أي الحسن بن علي روح يكون مسلم بن شعبة. قال استعمل نافع بن علقمة هبي على عرافة قومه، والقال طبعا هنا مسلم، فأمره أن يصدقهم. قال فبعثني أبي في طائفة منه، فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر. ضبط الحافظ بن حجر اسم هذا الشخص بفتح السين وسكون العين سعر، بعضهم ضبطها بكسر السين وهذا خطأ، صواب سعر ابن دسيم. فقلت إن أبي بعثني إليك يعني لأصدقك إلى آخره. هذا الإسناد لا بأس به، إلا أن فيه مسلم شعبة وهو ليس بالمشهور، لكن هذا الحديث له شواهد، فهذا الإسناد لا بأس به بالشواهد التي سوف تأتي، وبعض الشواهد التي تقدمت، كما جاء في حديث أبي بكر الصديق. نعم. قال أبو داود ورواه أبو عاصم عن زكريا قال أيضا مسلم شعبة، أبو عاصم والضحاك بن مخلد. وهذا الخبر رواه النسائي أيضا والإمام أحمد والبخاري في التاريخ الكبير والبيهقي، كلهم من طريق مسلم شعبة، ورواه أبو عبيد في الأموال والبخاري في التاريخ الكبير، وابن زنجوية في الأموال والطبراني في الكبير، كلهم من طريق أبي مرارة عن جابر بن سعر عن أبيه. وأبو مرارة هذا أيضا لا يعرف، وجابر بن سعر كذلك أيضا لا يعرف، لكن هذه الطريق أيضا تقوي الطريق السابقة، بالإضافة إلى الشواهد التي تشهد لهذا الخبر من حيث الجملة. فهذا الحديث لا بأس بإسناده، قال أبو داود حدثنا محمد بن يونس النسائي، ومحمد بن يونس النسائي هذا تفرد أبو داود برواية عنه حتى قال الذهبي لا يكاد يعرف، لكن وثق أبو داود، وأبو داود يعرفه لأنه شيخ وقد وثقه، فهو ثقة كما قال أبو داود. قال حدثنا روح، روح هو ابن عبادة بن العلاء القيسي البصري، وهو ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، وتوفي بعد 200-205 أو قريب من ذلك. قال حدثنا زكريا بن إسحاق وهو المكي، تقدم في إسناد بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة. فروح وكما تقدم أبو عاصم وبشر بن السري خالفوا، وكيع في تسمية والد هذا الشخص الذي هو مسلم، فقالوا شعبة. وكما ذكرت أن الإمام أحمد والدارقطني قد وهم وكيع، في ذلك، وكما قال النسائي أن وكيع تفرد بهذا وأن لم يتابع على تسمية بثفنة، وأن الصواب شعبة. قال فيه والشافع التي في بطنها الولد، طبعا والشافع لقب أنها هي التي ولدت، لقب الشافع هي التي ولدت، قيل التي في بطنها ولد وقيل التي ولدت، لأن تسميتها بالشافع تفيد ذلك. الشافع الشفع اثنين، تسميتها بالشافع يفيد ذلك، يفيد أنها ولدت، مأخوذ منها الشفع وهو الاثنين ضد الفرد. نعم. قال أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم في كتاب عبد الله بن سالم بحمص، وعبد الله بن سالم هو الأشعري أبو يوسف، وهو ثقة من الطبقة السابعة، الأشعري الحمصي، عند آل عمرو بن الحارث الحمصي. طبعا هذا يسمى وجادة، هذا الخبر يسمى وجادة، لأن عبد الله بن سالم لم يدرك أبو داود، وقال هنا قرأت في كتابه، فهذا يسمى وجادة. والوجادة تقدم لنا أنها على قسمين: وجادة مقبولة ووجادة مردودة. الوجادة المقبولة عندما يكون هذا الكتاب عند أناس ثقات، ويرويه أيضا شخص ثقة، ويكون أيضا يعني ينبغي زيادة معرفة خط هذا الشخص، أو معرفة أن هذا الكتاب كتاب فلان، مشهور أنه لفلان، فعندما تجتمع هذه الشروط فتكون هذه الوجادة صحيحة. يعني لا يأتي شخص من الناس لا يعرف، أو شخص مطعون في عدالته، ويقول هذا كتاب فلان، مثلا يقول هذا كتاب الزهري، أو كتاب الإمام أحمد، أو كتاب الأعمش، أو كتاب كذا، أو كتاب كذا، مثل هذا ما يقبل، لأن هذا الشخص ليس بعدل. وقد يكون هناك شخص زاد في هذا الكتاب أحاديث ليست منه، فلا أود أن يكون عند شخص ثقة. وآل عمرو بن الحارث الحمصي يعني فيما يبدو أنه لا بأس بهم، وأن الكتاب هذا مشهور أنه لعبد الله بن سالم، وأبو داود يقول قرأته في كتاب عبد الله بن سالم. نعم. ومن ذلك ما يقول عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت بخط أبي، وعبد الله يعرف خط أبوه، وهذه الأحاديث هي في بيت الإمام أحمد، وأن عبد الله قد وجدها ضمن كتب أبيه، فمثل هذا يعتبر مقبول. ومن ذلك أيضا صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن ذلك أيضا صحيفة مخرم بن بكي، وهكذا. عن الزبيدي، والزبيد هو محمد بن الوليد، الزبيد أبو الهذيل الحمصي، وهو من الطبقة السابعة، توفي في عام 46 و100، وأخرج له الجماعة، وهو ثقة حافظ ثبت فقيه، من أثبت الناس في الزهري، من أصح الناس حديثا في الزهري هو أبو الهذيل محمد بن الوليد الحمصي، هو مع الإمام مالك وشعين بن حمزة في طبقة واحدة في الزهري. قال: وأخبرني يحيى بن جابر، ويحيى بن جابر هو الطائي الحمصي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي في عام 26 و100 أو 26 و100، الشك من المتكلم، أخرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. عن جبير بن نفيل، وجبير بن نفيل هو الحضرمي الشامي، وهو ثقة مخضرم من كبار التابعين، توفي سنة 80 أو بعد 80. وهنا وقع اختلاف، فالحديث رواه الطبراني في الكبير وفي الأصغر، عفوا في الكبير وفي الصغير، عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، ومثل هذا لا يضر، لأن عبد الرحمن بن جبير ثقة، مثل هذا لا يضر، لأن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة، فإذا كان الواسطة بينهما ثقة فمثل هذا لا يضر، وتكون هذه الواسطة مقبولة. عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، إلى آخره. هذا الحديث لا بأس بإسناده عند أبي داود، لا بأس بإسناده، هو يعتبر إسناده جيد، يعتبر هذا الإسناد إسناد جيد. وقد رواه الطبراني في الكبير والصغير متصلا فهذا الحديث حديث اسناده جيد، وعبد الله بن معاوية مقل من الحديث، مقل جدا، ولعل ما لا لحديثين. ذكر البخاري في التاريخ حديثا آخر. نعم، قال أبو داود حدثنا محمد بن منصور، ومحمد بن منصور هو ابن داود البغدادي أبو جعفر، وهو ثقة، توفي بعد 520. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وهو من السعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة. قال حدثني أبي، توفي بعد 200. يعقوب بن إبراهيم توفي بعد 200. قال حدثني أبي وأبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، توفي عام 85، وأخرج له الجماعة. ويعقوب أيضا فيما أظن أيضا أخرج له الجماعة ابنه، عن ابن إسحاق، ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي أبو بكر المدني. وابن إسحاق الكلام فيه طويل، والراجح في حاله أن حديثه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما رواه فيما يتعلق بالسير والمغازي، فهو من أثبت الناس في ذلك، وكان معتنيا غاية الاعتناء كما هو معلوم في السير والمغازي، ومعلوم أن الشخص إذا اعتنى بشيء يكون ضابط له وحافظ، وقد أثنى عليه أهل العلم في علمه بالمغازي، فما كان يرويه بالمغازي فهذا أصح حديثه. والقسم الثاني ما رواه في الأحكام وما شابه ذلك، فهذا دون القسم الأول. والقسم الثالث ما لم يصرح فيه بالتحديث، لأنه هو موصوف بالتدليس، وإن كان يعني الغالب عليه أن لا يدلس، وإن قال الإمام أحمد رأي أنه كثير التدليس، فهذه الكثرة نسبية، وأيضا محمد بن إسحاق كان ينقل من كتب الناس بدون سماع، ما يدعيها لنفسه، ما يقول أنا سمعت طبعا، لأن هذا لو ادعى سماع ما لم يسمع فهذا كذب، فهذا يعتبر نوع من التدليس، يعني هذا مما قد يطلق عليه تدليس. ولعل الإمام أحمد يقصد هذا، وأيضا التدليس المعروف، نعم، هذه أقسام حديثة. ومن أقسام حديثة إذا تبين، طب الأصل في حديث أنه لا بأس به وأنه صدوق، هذا هو الأصل في حديثه، فإذا لم يستقم المتن أو الإسناد فهو يكون حديثه موجود، لأن له أوهام وأخطاء. ولعل القسم الثالث يجعل هذا، يقال القسم الثالث إذا لم يستقم المتن الذي يرويه أو الإسناد فهنا يكون موجود، وأما إذا استقام المتن والإسناد فحتى لو عن يكون هذا مقبول، فهو يعني الغالب عليه عدم التدليس. نعم، قال حدثني عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم المدني الأنصاري المدني، وهو ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، في عام 35، خرج له الجماعة. عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني، وهو ثقة، من الطبقة الرابعة. عن عمارة، طبعا يحيى بن عبد الله ليس بالمشهور أيضا، يعني مقل، ثقة مقل. عن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، وهو من كبار الثالثة، واختلف في متى قتل قيل أنه قتل في الحورة، وقيل أنه قتل مع عبد الله بن الزبير، قيل أنه قتل في الحورة في يوم الحورة، وقيل أنه قتل مع عبد الله بن الزبير. وعمار بن عمرو هذا وثقه العجلي وذكر ابن حبان في الثقات، وجهل ابن حزم على طريقته ومنهجه، وهو لا بأس فيه، عمار هذا لا بأس فيه لتوثيق العجلي له، وكذلك ابن حبان، وكذلك هو من كبار التابعين، وكان يعني كبار التابعين الغالب على عليهم العدل والعدالة والستر، هذا هو الغالب عليهم، ولم يأتي بما ينكر، وإنما أتى بشيء قد شهدت له النصوص. فهذا الإسناد لا بأس به عن أبي بن كعب إلى آخره، فهذا الإسناد لا بأس به، وقد أخرجه الإمام أحمد والبيهقي. قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني البغدادي، وهو ثقة الإمام معروف من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 41 و200. قال حدثنا وكيع بن الجراح تقدم، وزكريا تقدم، ويحيى بن عبد الله بن الصيفي هو ابن محمد بن يحيى بن صيفي، وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة السادسة. عن أبي معبد نافذ مولى بن عباس من الطبقة الثالثة، ثقة من الطبقة الثالثة، توفي عام 400. عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخره. وحديث عباس هذا حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. قال أبو داود أيضا حدثنا قتيبة بن سعيد هو بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي عام 400، خرج له الجماعة. قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي مولاهم المصري، وهو ثقة إمام من الطبقة السابعة، توفي في عام 75. عن يزيد بن أبي حبيب هو المصري، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 28. عن سعد بن سنان، سعد بن سنان هو الكندي المصري، وقد اختلف في اسمه، فقيل سنان بن سعد، وقيل سعيد بن سنان، وأيضا اختلف في ضبطه وحفظه، وهناك من وثقه، وهناك من جرح وتكلم فيه، فأما من وثق فهو يحيى بن معين، فقال عنه ثقة كما في رواية الدوري، وأما من تكلم فيه فتكلم فيه ابن سعد فقال عنه منكر الحديث، وتكلم فيه أيضا الجزجاني فقال واهي الحديث، وتكلم فيه الإمام أحمد أيضا فقال أن حديث غير محفوظة، وقال الحديث لا يشبه حديث أنس وإنما يشبه حديث الحسن، يعني الحسن أبي الحسن البصري، يعني حديث مرسلة ليست عن أنس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما حديث عن الحسن مرسلة. فهذا بعض من تكلم فيه. وأما ابن حبان فقال فكأنه مال إلى التفريق ما بين سنان بن سعد وبين سعد بن سنان، فقال إن سعد بن سنان اعتبرت حديثه فوجدت عنده منكرات، وأما سنان بن سعد فحديثه مستقيم، وأما سنان بن سعد هكذا قال إن حديثه مستقيم، والصواب هو عدم التفريق بينهما، والصواب هو عدم التفريق بينهما، والراجح أنه لا يحتج به، هذا هو الراجح، لأن الأئمة أغلبهم على جرحه وجرحوه جرح مفسرا، وهو أنه منكر الحديث، وأن حديث غير محفوظة، وأن واهي الحديث، وبالفعل رواشاة تستغرب، رواشاة عن أنس تستغرب. نعم، هذا الحديث الذي رواه، رواه كذلك أيضا الترمذي، ورواه كذلك أيضا ابن ماجة، ورواه كذلك أيضا ابن زنجوية في كتابة الأموال، وأبو عبيد أيضا فيما أظن رواه أيضا في كتاب الأموال، والبيهقي وابن خزيمة كلهم قد رواه هذا الخبر. نعم، وأما ما يتعلق بمتون هذه الأحاديث فهذه الأحاديث تتحدث عما يخرج في الصدقة، وتقدم لنا بعض الكلام على هذه المسألة، وقلنا أن الأموال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك خيار المال، وهناك وسط المال، وهناك شرار المال، فالواجب هو أن يكون المخرج من وسط المال، الواجب أن يكون مخرج من وسط المال، لا يجوز إخراج شرار المال فيجح في حق الفقراء، كما أن لا يجوز الذي يأخذ الصدقة أن يوجب على صاحب المال أن يخرج خيار ماله، لا يجوز له إلا إذا تطوع صاحب المال بإخراج خيار ماله فالأمر إليه. فهذا الضابط لا بد منه. كذلك أيضا من الضوابط في إخراج الصدقة أن يقتصر أن يطبق ما جاء في النص. فتقدم لنا في حديث أبي بكر الصديق الذي هو حديث أنس في كتاب الصديق كتاب في الصدقات أن في هذا الكتاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج أسنان معينة في الإبل، أمر بإخراج أسنان معينة في الإبل، فقال إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فلا يجوز مثلا إخراج ابن مخاض، وقال إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، فلا يجوز إخراج بنت مخاض في 36. فما جاء في النص فهذا لابد أن يلتزم به. وأما ما يتعلق بالبقر فجاء تعيين ذلك أيضا بتبيع أو تبيع، إذا كان 30 قال تبيع أو تبيع، وأما في 40 فقال مسنة، فينبغي الاقتصار على ما جاء في النص، 30 الإنسان مخير بين تبيع أو تبيع، وأما 40 فيخرج مسنة ولا يخرج ذكر. وأما في الغنم فوقع فيها خلاف، لكن جاء في هذا الحديث الذي معنا جاء في هذا الحديث أو في غيره من الأحاديث أقول أو في غيره من الأحاديث إخراج جزع من الضان أو ثني من المعز، قال جزع من الضان أو ثني من المعز، قال جزع من الضان أو ثني من المعز. فالأسنان التي نص عليها في النصوص ينبغي الالتزام بها. كذلك أيضا ما يتعلق بالأنوثة، وكما تقدم يعني عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بنت مخاض لا يخرج باللبون، عفوا لا يخرج لبون ذكر، عفوا لا يخرج مخاض ابن مخاض ذكر، لا يخرج ابن مخاض ذكر، وعندما قال بنت لبون لا يخرج أيضا ابن لبون ذكر، إلا إذا ما وجد الشخص فيخرج مع زيادة 20 درهم، كما جاء في كتاب الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق في كتاب الصدقات، فما نص على أن يخرج فيه الأنثى أو كذا وكذا ينبغي أن يلتزم بذلك. وكما ذكرت في صدقة البقر قال تبيع أو تبيع، وأما في 40 قال مسنة، فيقتصر على المسنة ولا يخرج ذكر، فينبغي أن يلتزم بهذا. هذا ما يتعلق بما يخرج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب رضا المصدق. حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له الديسم، وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية. قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه بشيرا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا. قال: قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا. حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه، إلا أنه قال قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون. قال أبو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر. حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركيب مبغضون، فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. قال أبو داود أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن. حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، وهذا حديث أبي كامل عن محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلمونا، قال فقال أرضوا مصدقيكم. قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا؟ قال أرضوا مصدقيكم. زاد عثمان وإن ظلمتم. قال أبو كامل في حديثه قال جرير ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. قال رحمه الله حدثنا مهدي بن حفص، ومهدي بن حفص هذا هو البغدادي وهو ثقة كما قال مسلم بن قاسم والخطيب البغدادي، وذكر ابن حبان في الثقات وهو من الطبقة العاشرة، ومحمد بن عبيد هو ابن حساب، محمد بن عبيد بن حساب الغبري وهو أيضا ثقة بالاتفاق، ثقة بالاتفاق من الطبقة العاشرة، وتوفي بعد 300. المعنى يعني هذا معنى الروايتين عن مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد. قال حدثنا حماد هو بن زيد، حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة إمام حافظ، كان من أشراف الناس وعلماء أهل زمانه في وقته، وهو من كبار الطبقة الثامنة، توفي في عام 79. عن أيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، وهو ثقة إمام جليل من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، توفي عام 31. عن رجل يقال له ديسم، وقال ابن عبيد أي محمد بن عبيد السابق من بني سدوس، فهذا ديسم السدوسي. وديسم هذا لا يعرف ويبدو أنه ليس له إلا هذا الحديث، وقد ذكر البخاري في كتابه التاريخ الكبير أن ديسم هذا قد سمع من بشر بن الخصاصية، فعلى هذا يكون من التابعين. قال ابن عبيد نعم بني سدوس عن بشر بن الخصاصية، قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا، فهو كان اسمه زحم، كان اسمه زحم ثم سماه رسول عليه الصلاة والسلام بشير، وبشير هذا اختلف في اسمه فقيل هو بشير بن معبد السدوسي، وقيل غير ذلك، وقيل أن بشير بن معبد هذا رجل آخر وهو الأسلمي. والخصاصية هذه هي أم جده، الخصاصية هذه هي أم جده. قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني، الحسن بن علي هو الحلواني الخلال وهو ثقة حافظ تقدم لنا أنه من الطبقة الحادي عشر، توفي في عام 42 و200. ويحيى بن موسى والبلخي المعروف بخت، وهو ثقة مشهور من الطبقة العاشرة، توفي في عام 40 و200. قال: حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني أبو بكر الأبناوي، وهو ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 11 و200. عن معمر هو ابن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن، وهو أيضا ثقة إمام من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 54 و100. وعبد الرزاق ومعمر فيهما في حديثهما تفصيل، في حديثهما تفصيل، حديثهما قد ينقسم إلى 4 أقسام، ذكرت هذا في موطن آخر في غير هذا المكان. عن أيوب هو كما تقدم أبي تميم كيسان السختياني بإسناد ومعنى، إلا أنه قال: قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدق يعتدون. قال أبو داود رفع عبد الرزاق عن معمر. هذا الحديث أيضا خرجه أحمد والبيهقي، وهذا الحديث فيه مسألتين فيما يتعلق بإسناده. أما المسألة الأولى هي فيما يتعلق بديسم هذا، وقلنا أن هذا ديسم لا يعرف. وأما المسألة الثانية فيما يتعلق بإسناده هي الاختلاف الذي حصل في رفعه وفي وقفه على أيوب، فحماد وقفه عن أيوب ورفعه معمر. وطبعا الصواب هنا رواية الرفع، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن حماد بن زيد معروف بقصر الإسناد، معروف بقصر الإسناد، والمقصود بقصر الإسناد أنه ما يرفع الخبر وإنما يوقفه، فبعض الرواة لخوفهم وورعهم أحيانا يتوقفون في رفع الخبر لأنهم يستصعبون الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يخشون أنهم يزيدون أو ينقصون، فإذا جعلوا عن الصحابة يكون أهول لهم. وممن عرف بهذا حماد بن زيد، وكذلك أيضا مالك معروف بهذا، وغير كذلك الشعبي أيضا معروف بهذا أحيانا. الأمر الثاني أن سياق هذا الخبر يفيد رفع حتى في رواية حماد بن زيد، فقال: قلنا إن أهل الصدق يعتدون علينا، أفنكتم من أموالهم بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا. فالحديث يفيد بأن هذا في أن المسؤول هو الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية الثانية. وحماد وإن كان أحفظ بكثير من معمر، إلا أن رجحنا رواية رفع لما ذكرت من الأمرين. نعم. وهذا الحديث كما ذكرت بقي فيه ديسم، وكما ذكرت أن البخاري قد نص على أنه سمع من بشير بن الخصاصية، وقد جاء ما يشهد لهذا الحديث من حيث العموم والجملة، جاء ما يشهد لهذا الحديث من حيث العموم والجملة كما في حديث عبد الرحمن بن جابر بن عتيق عن أبيه، وحديث أيضا جرير بن عبد الله البجلي. فهذا الحديث حديث صالح وإن كان فيه الضعف الذي ذكرناه فيما يتعلق بديسم. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم هو العنبري، عباس بن عبد العظيم العنبري أبو الفضل، وهو ثقة مشهور من كبار الطبقة الحادي عشر، وتوفي في عام 46 و200، طبعا وفق في التقريب عام 40 و200 في الطبعة المصرية، وهذا خطأ، في الطبعة المصرية مكتوب 40 و200 وهذا خطأ، لأن ما لم يذكر أحد أن توفي في عام 40 و200، وإنما المذكور أن توفي في عام 46 و200. ومحمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الزمل البصري، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 52 و200. قال: حدثنا بشر هو بشر بن عمر هو ابن الحكم الزهراني أبو محمد البصري الأزدي، وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة التاسعة، توفي في عام 97 و200. عن أبي الغصن هو كما ذكر أبو داود ثابت بن قيس بن غصن الغفاري، أبو غصن أبو الغصن المدني، وهو من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 68 ومئة، توفي في عام 68 ومئة. وأبو الغصن هذا وقع فيه خلاف، فهناك من وثق كالإمام أحمد، وهناك من قال أنه صدوق لا بأس به، كما في رواية عن ابن معين قال ليس به بأس، وكما قال النسائي أيضا ليس به بأس. وهناك من ضعفه كما قال ابن عدي يكتب حديثه، وكما قال الحاكم ليس به ضابط ولا حافظ، وكما قال ابن حبان في رواية عفوا كما قال ابن معين في رواية ليس بذاك وهو صالح، وكما قال أبو داود ليس حديثه بذاك، وكما قال ابن حبان في رواية أنه كثير الخطأ والوهم. فهذا ما قيل في ثابت بن قيس، وراجع في ثابت بن قيس أبو الغصن المدني راجع أنه صدوق لا بأس به، هذا هو راجع. أما ابن معين فقال ليس به بأس، وقال في رواية أخرى ليس بذاك وهو صالح، يعني قصد هنا أنه ليس بالقوي تماما وإنما هو لا بأس فيه، بدليل قول السابق ليس به بأس. وأما ما يتعلق بابن حبان ما قال كثير الوهم والخطأ، فابن حبان أيضا وثق في كتابه الآخر الثقات، ذكر ضمن كتاب الثقات فهو اختلف فيه تردد. وأما أبو داود فلم يجرح جرحا مفصلا ولا شديدا أيضا، فقال ليس حديثه بذاك، وبالفعل هو حسن الحديث صدوق لا بأس به، هذا هو الراجح في ثابت. هذا عن صخر بن أسحاق، وصخر بن أسحاق هذا من الطبقة السادسة وهو لا يعرف، صخر بن أسحاق هذا ما يعرف مجهول ولم يوثقه أحد. عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك هو الأنصار المدني، وعبد الرحمن كذلك أيضا لم يوثقه أحد، له أحاديث قليلة عن أبيه. وجابر بن عتيك الأنصاري من الصحابة